Olabilir. Bunu kaybedersen. Üzüntüden. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم معنا في تفسير السورة في قول الله تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ثم بين تعالى كذب هؤلاء في دعواهم المداراة وكف الشر، وفضحهم في تبريراتهم الكاذبة في الإعراض عن حكمه، فقال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تفسير الآية: أولئك المنافقون الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والكذب والحقد والكيد والغيظ والعداوة، والمعنى قد بلغت هذه الأمور في قلوبهم حدا لا يعلموه إلا علام الغيوب، فأعرض عنهم أي لا تعنفهم ولا تعاقبهم ولا تقبل اعتذارهم، واصرف وجهك عنهم ولا تريهم البشاشة والتكريم، وعظهم بما يلين قلوبهم، وازجرهم عن النفاق، وخوفهم بعذاب الآخرة، وذكرهم بما لهم من الخير إذا تابوا، وقل لهم في أنفسهم خاليا بهم فيما بينك وبينهم مسرا إليهم قولا بليغا، نصيحة مؤثرة قوية فصيحة تبلغ مبلغها إلى صميم القلب، من كون هذا النفاق يؤدي إلى سفك دمائهم وسبي نسائهم وسلب أموالهم مع ما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. طيب، فوائد الآية: وفي الآية أن الإعراض عن المنافقين، شوف بس هذا في التقطيع من جوا، من جوا. طيب. أن الإعراض عن المنافقين نعم، وفي الآية أن الإعراض عن المنافقين شديدة الأثر، شديد الأثر، شديد الأثر، أن الإعراض عن المنافقين شديد الأثر في نفوسهم، مخيف لهم ويجعلهم دائما في قلق ووجل. وفيها استحباب الموعظة وأنها قد تأتي بالنتيجة حتى مع أهل الكفر والنفاق. وفيها أهمية الفصاحة والبلاغة وأثرهما، أهمية الفصاحة وفيها أهمية الفصاحة والبلاغة وأثرهما في النفوس، وأن من تعلمهما ابتغاء وجه الله فإنه يثاب على ذلك. وفيها أن الوعظ بالترهيب والترغيب يهدف إلى فعل الخير وترك الشر. وفيها أن الإعراض في الظاهر لا ينافي الوعظ في السر. وفيها أن وعظ العاصي في السر أنجع في حصول المقصود. وفيها أن من خفي سبب عقابه فيترك الإعلان. وفيها أن من خفي سبب عقابه وفيها أنه من خفي سبب إيش؟ لا نبغى عشان ما تكرر كلمة عقابه، يعني أن من خفي سبب جرمه فيترك الإعلام بعقابه مثلا، أن من خفي سبب جرمه، أن من خفي سبب جرمه فيترك الإعلام بعقابه حتى لا يفتتن الناس، لأن الناس رح يقولوا ليش يعاقب؟ إيش سوى؟ ما سوى شيء، ما يدري، لا يعرفه. وهذا ليش ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين؟ لأنه في الظاهر مسلمين والناس ما يدروا أن هذا منافق، فجأة أن يقتل إيش راح يكون أثرها على بالذات الناس البعيدين عن المدينة وخارج البلد، واللي ما والحديث عهد بالإسلام، واللي لسه ما أسلم واللي يفكر يسلم، سيقول إيش؟ إذا ما أسلمنا ما خلصنا، وإذا أسلمنا ما خلصنا، يعني فيصير عندهم يعني ما. ولذلك قال الله فأعرض عنهم، لأنه لو عذبهم أو قتلهم أو عاقبهم ومنكرهم خفي جرمهم ما هو ظاهر سيفتتن الناس. وهذا معنى حديث لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر أنهم أصحابه معه، يخرجون معه في الغزو، يدخلون معه المدينة، يصلون معه في المسجد، يحضرون معه في الدروس. لكن ماذا قال الله عن نفسيات المنافقين إذا حضروا الدروس؟ إيه؟ في سورة التوبة، أيوه سورة نعم، أيوه ماذا قال؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، هذول المنافقين، قالوا الذين أوتوا العلم مستهزئين ماذا قال آنفة؟ إيش كان يقول هذا؟ إيش كان يقول؟ استهزاء. وفي الآية الأخرى يقول تعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، استفادة ما في، استفادة ما في، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. هذا بيان حال المنافقين إذا حضروا الدروس والمواعظ، ما في، مع أنه في أحسن من هذا الشرح؟ في أحسن من هذا المجلس؟ في أحسن من هذا الشيخ والمعلم؟ ما في، بس كذا. ومنهم من يستمع إليك، فإذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ إيش كان؟ يعني ما استفدنا، إيش كان؟ إيش كان يقول؟ يعني ما في أي استفادة. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، تأثر ما في. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ونظر إذا ما وزيت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. يعني الآيات كانت تجي ومنهم ومنهم ومنهم، فيقولوا هل يراكم من أحد، في أحد شايفنا، يلا ثم انصرف. سبحان الله، يعني منافقين هؤلاء، يعني. ولذلك شوف هذا الموضوع والله يصلح، يصلح أن يخطب عنه وأن يتكلم فيه، اللي هو قضية إيش؟ عدم التأثر بالمواعظ والقوارع. يعني أثر النفاق، أثر النفاق في عدم التأثر بالمواعظ والقوارع. طبعا سبق انه يعني اظن كان في محاضرة او خطبة عن الموضوع بعنوان تبلد الاحساس، تبلد الاحساس، كان سبق انه سوينا محاضرة في الموضوع او خطبة. فهذا الموضوع اللي هو اثر النفاق في تحجر القلب، أثر النفاق في قسوة القلب، ما في تأثر. وإذا ما أنزلت سورة، طيب، الذين فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يعني سبحان الله، شلون تصير سورة القرآن تزيدهم رجسا، مو بس يعني ما يصير يعني لا زائد ولا ناقص، مو مش يعني انه هو ما في تأثر، لا، تزيدهم. كيف القرآن، القرآن يزيدهم رجسا؟ لأن المحل نجس ما هو قابل للتطهير. سبحان الله. طيب، وفيها تهديد المنافقين وزجرهم، وفيها أن النفاق درجات، وأن من المنافقين من يعالجه الإعراض، ومنهم من تعالجه الموعظة، ومنهم من يحتاج إلى قول بليغ ليؤثر في نفسه مع الإصرار به إليه. وفيها أن الثواب والعقاب يترتب على ما في قلوب الناس من الخير والشر. وفيها أن النصيحة على الملأ تقريع منفر. وفيها الاجتهاد في نصح النفوس الخبيثة لانتقاء الكلمات واختيار العبارات. وفيها الجمع بين التخويف بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة في وعظ المنافقين. وفيها شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالقدرة على بليغ الكلام وما أتاه الله من الحكمة وفصل الخطاب وجوامع الكلمة. وفيها أن الكفر الباطن يناسبه الزجر الخفي. وفيها زجر الناس عن إخفاء غير الحق في قلوبهم. وفيها أننا نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله. وفيها أن علم جميع ما في القلوب مختص بالله عز وجل، لا يحيط به نبي ولا ولي. وفيها تنويع الأساليب في معاملة المنافق والجمع بينها في معالجته. شوف، أنا أرى أن هذه الفائدة الأخيرة Thank you. تكون فائدة لماضية هذه اللي هي أن النفاق درجات، ها؟ لأنهما قولان في التفسير بالحقيقة. أنا أرى أن هذه الفائدة وفيها أن النفاق درجات، وأن من المنافقين من يعالجه الإعراض، ومنهم من تعالجه الموعظة، ومنهم من يحتاج إلى قول بليغ يؤثر في نفسه مع الإشرار به إليه. نخليها بعد وفيها تنويع الأساليب في معاملة المنافق والجمع بينها في معالجته. طيب، يعني وفيها تنويع الأساليب في معاملة المنافق والجمع بينها في معالجته. ويمكن أن يقال أيضا، طيب، أن النفاق درجات حتى ما يصير في تعارض. يعني لأنك لما تقول النفاق فمنهم من يعالجه الإعراض فأعرض عنهم، ومنهم من تعالجه الموعظة وعظهم، ومنهم من يحتاج لقول بليغ ليؤثر في نفسه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وبعد كم فائدة يجيك تنويع الأساليب في معاملة المنافق والجمع بينها في معالجته، إن كلها على واحد. طيب، فإيش يصير؟ يعني كأنه في تعارض، فنجمع بينها فائدة واحدة، نقول وفيها تنويع الأساليب في معاملة المنافق والجمع بينها في معالجته. ويمكن أن يقال أيضا إن النفاق درجات كذا كذا، فيصير يعني إنك كأنك تتكلم عن حالتين أو عن قولين، ويمكن أن يقال أيضا حتى ما يصير فيه تضارب. فهذه الفائدة اللي هي النفاق درجات نأخرها إلى تنويع الأساليب. لكن هنستفيد من إيش؟ يعني الذي خلق النفوس أعلم بما يعالجها. يعني الآن الدعاة ممكن يجتهد يقولوا هذا فلان إيش يصلح له، وفلان كيف نعالجه، وفلان كيف ندعوه، وإيش الأسلوب اللي نتخذه مع فلان، وإيش الأسلوب اللي نتخذه مع فلان، وهذا من أي نوع، وهذا. فنقول يعني الله أغنانا من فضله وهو خالق النفوس بإيش الأساليب اللي نتبعها. يعني ما هو بس نحن نجتهد كذا يعني بدون أي رصيد سابق ولا خلفية ولا معلومات، لا، يقدم لنا القرآن ويعلمنا الله كيف نتعامل مع هؤلاء. لأنه الآن كثيرين، ترى الآن يعني إيش أهمية الموضوع؟ الآن في منافقين كثيرين في المجتمع، صوتهم مرتفع ويكتبون في الجرائد، فهذا منافق يكتب لك في إباحة الاختلاط، وهذا منافق يكتب لك في عدم لزوم الحجاب، وهذا منافق يكتب لك في أن الحدود الشرعية ما هي مناسبة، عليكم السلام عليكم، وهذا منافق يكتب لك في مثلا يعني أنه القضاء هذا فيه شوية شدة، وأنه لا بأس نأخذ قوانين وضعية تناسب الوضع ونأجل تطبيق القضاء إلى ما يصير الوضع. وهذا منافق يطعن لك في مثلا حجية السنة، وأنه يعني كثر أحاديث الضعيفة والموضوع ما ندري ما عرفنا، والآن ماذا يعني، فأحسن شيء الواحد بس للقرآن وخلاص. وهذا منافق يطعن لك في سنن وكذا وأشياء يعني من الأحكام، صلاة الجماعة، يعني يبغى يهون دين الناس، يخلي دين الناس رقيق ما في يعني. طيب هذول كيف نتعامل معهم؟ منافقين هذول يكتبوا في الجرائد، كيف نتعامل معهم؟ الله قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. معناها أن النصيحة السرية للمنافقين تنفع، ولا الله ما أرشدنا إليها؟ يعني معناها لو رحنا لها المنافق واحد يكتب مثلا في الجريدة من كتاب الجرائد، مثلا واحد يروح يزوره يقول له أنا أبغاك في موضوع أنا كذا، وبعدين يخلو به في مكتبه في بيته في مطعم أي مكان يعني، ويقول له يا ابن الحلال يعني أنت الآن تكتب كذا تشكك الناس في الدين وفي الفتاوى وتلمز العلماء وتهون مشان القضاة والقضاء الشرعي وتطعن في الآمرين معروف أنه عن منكر، وتبغى تلغي الحسبة وتلحقها مدري بشرطة الآداب، تبغى تقفل هيئة الأمر معروف النهي عن المنكر، وتبغى ترى شف الدنيا هذه زائلة، كلنا واقفين بين يدي الله، وهذا دينه وشرعه، وهو قال ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون الخير ويأمرون معروف ينهون عن المنكر، وهذه الحسبة ترى يعني الله أمر بها، وش الفائدة أنك تطعن في شريعة رب العالمين وتبغى تلغي هذه الشعيرة العظيمة؟ وليش أنت تستهزئ بأهل الحسبة؟ أليسوا يحمون أعراض الناس؟ يعني هذول الفتيات التي يتعرضن للابتزاز والشباب اللي يتعرضوا للابتزاز وين راح يروحوا؟ يعني راح يشتكون لمن؟ ومن هي الجهة الموثوقة اللي ما تسرب أخبارهم ولا معلوماتهم وتروح تتابع قضاياهم وتشوف اللي يبتزها وتجيبه تهدده وتأخذ عليه تعهد ترفع بأمره إلى الجهات المعنية؟ يعني يبدو يشوف أهمية الموضوع الآن. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أن قضية عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني يبدو ممكن هو يخليه راجع نفسه، إنه يعني أنا ليش أكتب وأنشر الباطل وأكتب في الجرائد مقالات يقرأها الصغير والكبير والمسافرون في الطيارات فاتحين الجرائد يقرؤون، وأنا أكتب لهم أنه من قال أن الربا سبب مصائب العالم وأن المتشددين يعزون المصائب المالية إلى الربا وكل شيء عندهم يدخل الدين فيه؟ يعني أني أنا أبغى أحاصر دور الدين، ما أبغى الدين يدخل في كل شيء، وأن الله يبغى الدين يدخل في كل، يريد أن يدخل الدين في كل شيء. وأنا فلما المنافق يشوف أنه هو يعاكس يعني ما يريده الله، ها يعني الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فلما المنافق يكتب أنه يعني الأغاني حلال والاختلاط حلال والرقص هذا أو يعني إيش فيها إذا السيرك اختلطوا يعني شوي ترفيه مثلا، أو يروح يدافع عن هذا المجاهر هذا الآن اللي طلعت قضيته في قناة الـ LBC اللي طلع يجاهر يقول أنا أصلا أجيب بنات وعندي شقة وأمارس الفاحشة وعندي أصحاب وعادي، فيطلع بعض المنافقين يدافعوا عنه، لا هو الصوت يمكن في نفس مو نفس الشيء، هو يعني ضحية من ضحايا المجتمع. شوف سبحان الله كيف المنافقين يدافعوا عن إيش؟ أصحاب الكبائر. إذا جاك واحد شاذ عنده شذوذ جنسي ولوطي يعني من أصحاب الفاحشة يقول يعني يمكن هذا الكروموزومات أو شيء كذا في يعني يمكن هو أصلا الله خلقه كذا، يعني إيش ذنبه؟ يعني كيف تثار الشبهة؟ فالمنافقون لهم أدوار معينة يؤدوها كلها تهدف إلى إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، التهوين من أمر المعصية، الترغيب في المعصية، فتح أبواب المعصية، التشجيع على المعصية، نشر الرذيلة كذا. هم ينفذون مخطط لتخريب المجتمع، ونفس الوقت إيش يطعن في الأحكام الشرعية، يطعن في الفتاوى، يهون من شأن المفتين، يقلل من قدر القضاة، يحتقر الآمرين معروف نهي عن المنكر أو من يسميهم رجال الدين مثلا، يطعن في الملتحين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا دور المنافقين واضح، يسوي لك بلبلة عند الناس في الفتاة في مثلا بين آيات وأحاديث. هذه الشريحة الآن اللي منهم مثقفين ومنهم ناس ما عندهم سادس ابتدائي، يمكن ما يعني بعضهم يكتبون ترى ما هو بس عنده، ويمكن يكتب له حنا ما ندري، يمكن بعضهم يستأجر أقلام يعني مقالات غيره ما ندري. هذا طبعا لما تنشر هذا الكلام ينشر في الجرائد الآن، إيش لازم يصير؟ لازم يصير في رد، لكن ما كيف نتعامل معهم شخصيا يعني، غير قضية الرد، لأن الرد يمكن ما ينشروه كما يحدث الآن. إذا كان رئيس التحرير من المنافقين أو مدير التحرير من المنافقين، إيش راح يسوي؟ راح ينشر مقالات أصحابه، وإذا جاء واحد يرد ما ينشر طبعا. وهذا اللي يحدث الآن، وأحيانا الناس من كبار العلماء يردون ولا تنشر ردودهم. طيب إيش الحل معهم هم شخصيا الآن؟ الله قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم اللي هو عن عقوبة، لأن عن يعني عن قتلهم، لأنهم في الظاهر أمام الناس أنهم مسلمين إلى. طيب لكن هل يتركون؟ لا، قال الله وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذن لولا أن النصيحة السرية، النصيحة الخاصة والموعظة البليغة نافعة، كان ما دلنا الله عليها. فلما دلنا عليها عرفنا أنها نافعة. فلا بد يوجد في المسلمين ناس عندهم تخصص أن يتولوا نصح هؤلاء، يعني يكون من الناس من المحتسبين من المتصدين، يكون عنده أسلوب. لأن الله لما قال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني لازم يجي واحد عنده بلاغة حتى يتكلم معهم. فلا بد أن ينتدب من المسلمين ناس أنفسهم من أصحاب البلاغة والموعظة، القدرة على الوعظ والبلاغة، ويقول للمنافقين، يروحوا للكتاب هؤلاء بينهم بين بعضهم، يقولوا يعني يقول يعظهم. فالآية هذه يا أخوان، هذه آية يعني عظيمة القدر، كبيرة الأثر في الواقع، تعالج وضعنا الآن. يعني لو قلت عطينا معالجات للوضع القائم الآن، إيش الوضع القائم الآن؟ منافقون جراء على الشريعة والدين وأهل الدين، هذا، وأهل الدين يتلقون الصفعات منهم عبر صفحات الجرائد الآن. طيب إيش الحل؟ نسكت كذا وبس خلاص، ما نتكلم، ما نسوي شيء، بس نتلقى الصفعات؟ الله قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فإذا هذا الكلام اللي قلناه واللي شرحناه المرة الماضية داخل في الموضوع دخول أساسي، ونحن لما نقرأ الآيات ونشوف الواقع نتفاعل ونتعامل ونتأثر بالموضوع. يعني الموضوع يمسنا، أنت ما تتكلم الآن عن قضية يعني شيء بعيد وما له دخل في، لا، هذا له دخل في صلب الواقع الموجود الآن. هذا بالنسبة لي يعني ما يمكن، يعني ربط بين الآية وبين الواقع الموجود الآن في قضية المنافقون الكتاب، أصحاب الأعمدة والمقالات الذين يكتبون في الجرائد. اي نعم، بالمنافقين. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف اذا اصابتهم مصيبه ما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم. أولئك عن المنافقين، السياق واضح. وممكن الآن لو واحد من المنافقين هذول عوقب مثلا، تبين له جريمة وقامت الجهات الرسمية وعاقبته بطشت به، ماذا سيقول البقية؟ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ما كان قصدنا إلا الإحسان والتوفيق، والقصدنا قصدنا الخير، وقصدنا نحقق في الواقع مدري إيش. سبحان المنافقون جبناء، إذا جاء البطش كل واحد تستر، يعني ما في والله يثبت على مبدأ، يغير خطه على طول، يغير الخط على طول، ويمكن يجيك عليكم السلام الله وبركاته ويكتب لك مقالة. طيب يعني يجيك مثلا أول ما جات قضية مجاهر البي سي، ممكن يطلع إيش يدافعه. فإذا قام المجتمع على هذا المجاهر وتمت إحالة القضاء وإصدار حكم عليه بليغ وتمت عقوبته، حصل المنافقين تراجع ضغط المجتمع والقضاء فيجي يقولوا وفعلا ما كان ينبغي انه يجاهر هالمجاهرة، وكان لازم يحترم خصوصية المجتمع، وما كان ما هذه ليش الجرأة الوقاح كذا. لكن بعض المنافقين تكلموا بالأمس عن قضية إقفال مكتب القناة، قال ليش تقفل مكتب، ما في داعي لهذا الإجراء، ليش يعني ما تبث الرذيلة، ما تنشر الفساد، ما طلعت هذا وغيره، يعني هذا نموذج المجاهر، هذا نموذج، ما طلعت غيره من أول من مجاهرة بالمنكرات. وبعدين شوف كيف هو صح هذا غلط، بس ما في داعي لإقفال مكتب القناة. شلون ما في داعي لإقفال الآن؟ من اللي طلعوا؟ ما هذول اللي طلعوا؟ طيب وليش ما يعاقبون؟ طلع لوحده فاجأ الناس، كلام حوار وكلام وأخذ وعطاء واضح يعني. واللي يقدم البرنامج ممكن يقول ايوة وكمان ايش كمان فيه وايش سويته ايضا وليش يعني انت طيب. برامج يجيبوا مثلا ستار اكاديمي، شباب وبنات واختلاط وتبرج وسفور وقلة حياة ووقاحة ومجاهرة بالمنكر، كل ها عايشين مع بعض شباب وبنات أجنب، يعني منكر واضح. ولذلك صوت العقاب مهم جدا لهم ليرتدعوا. ما رح يرتدع، طب الوقح كيف؟ الوقح وقح ما في فائدة، كيف رح يتراجع؟ يعني ما هو الطريق؟ ما في إلا أنك ما في إلا صوت العقاب. بالإضافة إلى أن الله عز وجل قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، على حال نحن ايوه تقصد فعلا هذه يعني فائده مهمه، اللي هي يدخل في قوله تعالى فوعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، انك ترسل له ايميل، لان الايميل هو وسيله وعظ سريه، يعني ما انت ما انت الان لا تنصحه علنا، لما ترسل له ايميل ما يقراه الا هو، فهذه وسيله لتطبيق الايه، إرسال إيميل للمنافقين الكتاب وسيلة للعمل بالآية، لأنك أسررت بها النصيحة وأرسلتها بالبريد الإلكتروني الخاص وما يعني كلمته أمام الناس، وإذا كانت الكلمة يعني إذا كانت الرسالة الإلكترونية هذه فيها يعني موعظة بليغة وكلمات منتقاة وأسلوب قوي محكم. إن من البيان لسحرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، يعني أثر في النفوس. فأنا أدعو الإخوان والأخوات إلى تطبيق قول الله تعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بإرسال الإيميلات إلى كتاب المقالات، إنه هذا من وسائل القرآنية والإرشادات الإلهية والخطوات والمعالجات القرآنية مع هؤلاء المنافقين والكتاب اللي في الجرائد. فإذا أردنا نطبق الآية وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فيمكن أن نرسل لهم رسائل بريد إلكتروني لهؤلاء المنافقين. وأنت افتح أي الجرائد عموما لازم تجد لك منافق يطعن في شيء، يا يطعن في القضاء، يا يطعن في الحسبة، يا يطعن في الأمر في النهي عن المنكر، يا يطعن في أئمة المساجد، يا يطعن في أهل الدين عموما، يطعن في الشرع نفسه، يا يطعن في الأحكام كحكم الاختلاط وحكم الحجاب وحكم صلاة الجماعة مثلا. لازم يعني تجدهم، يعني ما يحتاج إلى تعب حتى أنك تبحث، لأنهم قد اجترأوا وأظهروا أقلامهم ورؤوسهم، فخلص يعني هم يعني كتاباتهم موجودة، يعني كلامهم موجود، طعنا قدحا ذما شبهات موجود. وكل واحد سبحان الله من المهنية، الآن صارت من المهنية الصحفية أن كل كاتب يحط إيميله عشان يتواصل مع القراء. ماشي، إذن حط نرسل لهم إيميلات تطبيقا للآية. دخلنا في الآية 64 من سورة النساء، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. ولما ذكر جرم المنافقين في الإعراض عن حكمه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم وأرشد رسوله إلى كيفية التعامل معهم، ذكر مكانة هذا الرسول وما يجب له من الطاعة وما يجب على من خالفه من الإتيان إليه مستغفرا ربه منيبا تائبا. فقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب نقرأ الآن يعني تفسير الآية، يعني بكثير ما أطال فيها كثيرا، لكنه أطال في الآية التي بعد فلا وربك لا يؤمنون. فننظر الآن في هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك، كقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعربي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعربي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتب يا عتبي الحق الأعرابي فبشروا أن الله قد غفر له. طيب، إذن ابن كثير رحمه الله ذكر المعنى الإجمالي: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يعني طاعته مفروضة بأمر الله ومشيئته. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني هؤلاء العصاة والمذنبين، وقع منهم الخطأ والعصيان، يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لهم، يستغفر الله عنده ويسأله أن يستغفر لهم، فإذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. طيب، هذا المعنى الإجمالي. نبغى نكتب المعنى وبعد ذلك نرى إيش قضية قصة العتبي هذه، وما يعني ما ما ما نقدها على ضوء الشرع، يعني نشوف على ضوء الشرع ما هو تحليل هذه القصة على ضوء الشرع. طيب، إذا جينا عليها نتكلم عشان نذكرها. فلا وربك لا يؤمنون طيب، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك.

طيب، في أمور منها، أولا أن القصة غير ثابتة، وقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله إسنادها مظلم مختلف، ولا يصح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم. الصارم الممكن 212. إذا قلنا أن القصة منكرة لا تثبت، قال الحافظ بن عبد الهادي كذا كذا كذا. ثانيا، أننا لا يمكن أن ندع قواطع الدين وأدلته الصريحة من أجل فعل أعرابي، لا نعلم شيئا عن فقهه وعلمه. ثلاثة، أن قواطع الدين وأدلته الصحيحة قد جاءت باللجوء إلى الله وحده، كحديث إذا سألت فاسأل الله، طب هات من القرآن، هاتوا أدلة من القرآن أن الواحد يسأل الله ولا يسأل غيره. ها؟ أنك تسأل لا ما تسأل غيره. سورة الجن ألا تدعوا مع الله أحدا؟ إيه وش؟ طيب، وقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا ثانيا. ها، ثالثا، طيب في ماشي نجي من هناك كاين ما في مشكلة. طيب، رابعا، أنه لم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا الصحابة المكرمين، ولا الأفاضل التابعين، ولا أهل القرون الثلاثة المفضلة، أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون به بعد وفاته، ولا يمكن أن يعارض ذلك حكاية عن مجهول بسند ضعيف حدثت بعدهم. خامسا، أن أحكام الدين وخصوصا أمور العقيدة لا تؤخذ من الحكايات والمنامات، وإنما العمدة فيها على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. طيب، عندكم ردود أخرى على قصة العتب هذه تريدون أن ندرجها؟ طيب، حطوها في الأدلة بعد إذا سألت فاسأل الله، وبعد فلا تدعوا مع الله أحدا، حطوا وقول الله عن نبيه عليه السلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. سادسا، إن سياق الآية واضح، أنها بشأن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين رفضوا حكمه وترغيبا في التوبة، وأنهم لو جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، فكيف سيستسمح من حقه ويطلب منه التنازل عن جرمه؟ ويطلب منه التنازل عن جرمه في ويطلب منه التنازل عن اعتدائه على عرضه. ولذلك يطبق عليه الحد بقتله، وإذا كان صادقا في توبته نفعته عند الله. الأصل من الإمام، وإلا كل واحد يقول قتل، واحد يقول والله سمعت سب النبي صلى الله عليه وسلم قتله، يعني وإلا صار أي واحد يقتل، واحد يقول والله سمعت سب. فما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عمر، قصة الأعمى، قصة هذه، كان فيه وحي، يعني كان فيه وحي يعني ينزل بإقرار من الله. لكن الآن ما، الآن لو جاء واحد قتل واحد وقال والله أنا قتلته لأنه سب النبي أمامي، فنقول أثبت ذلك، إذا ما أثبت فنقتلك قصاصا. ولا ممكن لأي واحد يخترع يقتل واحد يقول سب النبي أمامي ما تحملته قتلته. أيوة، شوف في فرق بين الحين واحد في بينة قامت وبين بين الإيش ما في بينة. يعني الآن استحق القتل في الدنيا ناس استحقوه، منهم هذا اللي يطلع في قناة الحياة القبطية، إيش اسمه؟ لا، واحد قبطي نصراني مصري يطلع في قناة الحياة يسب النبي صلى الله عليه وسلم دائما. أيوة، زكريا بطرس، يمكن اسمه زكريا بطرس، هذا استحق القتل من زمان من زمان، هذا حكم الله فيه القتل على طول. إيه؟ هذا لو أمكن رفعه إلى محكمة شرعية على طول تصدر فيه حكم القتل. ايوه، في اوروبا طبعا، ولا هو ما تجرأ هو ليش ما يجي، ليش ما يجي الى بلاد المسلمين؟ يخاف طبعا، جبان خواف عايش في اوروبا يسب هناك. زكريا بطرس يسب هناك، ولا لو جاء ما يمكن المسلمين ما يخلوه، مستحيل. فيرفع امره، كان رفع عمره خلاص ما يحتاج، لأنه يعني عندنا يمكن 20 مليون شاهد، مو بس شاهدين، زكريا بطرس فيه عليه يعني أكثر من 1,000,000 شاهد، فرفع عمره المحكمة بسيط، يعني نجيب شهود. لو قلت كذا، قلت في المسجد في صلاة الجمعة، يا أيها الناس من يشهد أن زكريا بطرس يسب الله ورسوله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أتحصل لك عشرات. فإقامة الحج بينة على زكريا بطرس سهل جدا، لو في حكم شرعي أو كان الرجل تحت طائلة الحكم الشرعي، ما هو هارب جبان برا في الخارج، لو رجل يأتي تحت يقبل تحت طاية حكم الشرعي كان من زمان انتهى أمره. أيوة، لأنه الصوت والصورة من غير شهود ممكن تزوير فيها، ممكن الدبلجة ممكن، لكن وين القيمة الأساسية؟ الشهود الذين يشهدون. هذا ما يمكن، لأنه قصد من جهة القدرة غير مقدور عليه، لكن من جهة الإنكار والرد إيه، قل اسكت يا عدو الله. طيب، وفيها لا تفضل، بس في شيء قبل ما تمشي عندك في الفوائد في الكتب، في شيء ما شفت لسه يعني؟ ايه خلاص بكره ماشي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وفيها أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن مخالفة الرسل عليهم السلام معصية يجب الاستغفار منها. وفيها أن التحاكم إلى غير شرع الله يعني الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيه تكميل لتوبتهم، وفيها إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالانتقال من أسلوب المخاطبة إلى أسلوب الغيبة. فإنه قال جاءوك ثم قال واستغفر لهم الرسول، ولم يقل واستغفرت لهم. وفيها فتح باب التوبة أمام المذنبين مهما عظمت ذنوبهم. والآية تدل على أن توبة المنافق الحقيقية الصحيحة مقبولة عند الله، وأنه ليس هناك ذنب لا يمكن التوبة منه، وفيها أن باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين قد أغلق بموته عليه الصلاة والسلام، ولكن باب الله بقي مفتوحا. وفيها أن الله تعالى يوفق من يشاء من عباده لطاعته وييسر له أسبابها، وفيها أن الاستغفار مع الندم يمحو أثر الذنب. وفيها كرم الله وفضله الواسع ورحمته الشاملة. وهذه أيضا من مشاركات للأخت توبة من مصر في الآية، بالإضافة لما تقدم من الأسباب أو من الدروس والفوائد. فجزى الله الجميع خيرا على مشاركتهم. غيره في شيء في الكتب؟ شفاعة ايش؟ يعني مر قريب منه. نعم صغير، ما تشوف لنا شيء هنا من مفتوحات هذه؟ اذا في اشياء يعني غير اللي قلناها. جميل. وغيره فيه لا يخلو. لا هو شوف، في فرق بين حكاية القصة وبين إقرار القصة. الحين أنا مؤرخ ودخلت المسجد النبوي وشفت فيه شركيات من ناس، وقمت نقلت قلت وحصل كذا كذا في اليوم الفلاني. الحين أنا مقر يعني معناها لا، ما يؤخذ الإقرار خلاص. ذكر جاء أبو نصر هذا الصباغ رحمه الله مثلا وذكر القصة، اي طيب خلاص ذكرها يعني اقرها؟ لا، ولا خلاص معناها الذهبي وابن كثير وابن حجر والشو كل مؤرخين هذول كلهم خلاص ممكن تنسف عقائدهم لأنه ذكر له قصة في شيء انحراف شرك مدري إيش بمجرد خلاص وكان قبر مدري مين في مدري مين يعمل عنده كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. هذا مجرد وصف ونقل وليس إقرار وليس إقرار، أن مجرد النقل والوصف لا ليس بإقرار. نعم. يعني ليطيع الله معناها أنه ظهر في الواقع أنه سبق في علم الله أنه سيطيع. يعني إذا شفنا واحد مستقيم أو مات على الطاعة فنعرف أنه سبق في علم الله في اللوح المحفوظ أن الله كتبه من أهل الطاعة، بس إحنا من دون ما نشوف من دون الواقع ما ندري إيش كان مكتوب في اللوح المحفوظ. فمتى ينكشف لنا؟ بعد حدوث الأمر. أي نعم. صحيح، من عصى الرسول فقد عصى الله. ممكن. وفيها أن الرسل ليسوا مجرد دعاء ووعاظ، وفيها أن الرسل ليسوا مجرد دعاء ووعاظ، لا، الله أرسلهم ليبلغوا أحكامه وشرعه للناس وأوجب على الناس طاعتهم. ذكرنا الفائدة المتعلقة بالعصمة، إنه ما أمرنا بطاعتهم إلا لأنهم معصومين، لو هم يخطئون في التبليغ ويخطئون في الوحي وكما أمرنا بطاعتهم في كل شيء. اي نعم. لما كتبنا أن الاستغفار مع الندم مو كتب الاستغفار مع الندم سبب؟ لو ممكن نضيف عليها وأن مجرد تحريك اللسان بالاستغفار لا يأتي بالمغفرة، مجرد تحريك اللسان، يعني لا بد يوجد معه شروط التوبة، منها أن تكون عقب الذنب مباشرة، لأنه لو بعد ما سوى الذنب بعشرين سنة جاي توب يبغى له التوبة ثانية عن تأخير التوبة. المفروض المسلم إذا عصى الآن يتوب وراها على طول. ممكن نأخذ نقول وفيها، لأنه ولو أنهم، شوف لاحظ، إذ ظلموا جاءوك، لاحظ إذ ظلموا جاءوك، هذه فائدة مهمة، وفيها أن التوبة الصحيحة يجب أن تكون عقب الذنب مباشرة لقوله إذ ظلموا، يعني في الوقت الذي ظلموا فيه أنفسهم، إذ ظلموا جاءوك، لقوله إذ ظلموا جاءوك. أيوة، فاستغفر الله أيضا الفاء تفيد أن ترتيب مع التعقيب، مش ثم. وكذلك اكتب كذا، وكذلك الفاء، واحنا قلنا لقوله إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يقول وكذلك الفاء في قوله فاستغفروا، تدل على وقوع الاستغفار تدل على وجوب وقوع الاستغفار بعد الذنب مباشرة. وأن من أخر التوبة بعد الذنب فإن تأخيره ذنب آخر يحتاج إلى توبة. ايش مرة ثانية من الذي ذكره التفسير؟ ايش ايش قال؟ طيب، وفي قوله تعالى نقول آخر شيء، نقول وفي قوله تعالى توابا دليل على أن من تكرر منه الذنب فكرر منه التوبة أن الله يتوب عليه في كل مرة تاب فيها توبة صحيحة. طيب، يقول انتقل الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في صحيحه وسننه باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت. حدثنا بندار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيب الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أنا أما أنا، يعني يقول أبو الدرداء، فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، يعني لا يمكن أن يحط، ما راح أجد أفضل من المجاهدين في سبيل الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طيب، أبو حبيب الطائي روى عن أبي الدرداء وروى عنه أبو إسحاق السبيعي، ولا يعرف له غير هذا الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات، في التقريب قال عنه مقبول. أبو حبيبة الطائي يروي لنا هذا الحديث، يقول: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، إنه يعني على نظرك خذها وتصدق فيها على نظرك أنت، يعني أنت وما ترى. فجاء يستشير أبا الدرداء، فقال له أبو الدرداء، يقول أبو الدرداء: يعني وين أحطها؟ فقراء، مساكين، مجاهدين، وين أحطها؟ قال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، يعني لم أساوي بهم، لا الفقراء ولا المساكين، لو كنت أنا سأوصي كان أوصيت في المجاهدين في سبيل الله. ثم قال: مثل الذي يعتق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق أو يتصدق، يعني عند الموت، يعني عند الاحتضار إذا نزل به الموت، كمثل الذي يهدي إذا شبع. خلص، بعد ما واحد شبع خلص، قال يلا اتصدق بقية الطعام. وين الصدقة؟ الصدقة المعتبرة، الصدقة العظيمة اللي تتصدق وانت محتاج إلى الشيء، مو إذا خلصت خلاص يلا خذوا الباقي وزعوه. صح انه هذه يعني احسن من لا شيء، نعم، يعني لو واحد قال: انا بعد ما اخلص من الاكل بتصدق بالباقي، نقول جزاك الله خير، يعني انت برضو يعني في اجر ان شاء الله، بس الاجر الاعظم اذا تصدقت وانت جائع محتاج للطعام، كما فعل السلف، تصدق ابن عمر بافطاره عند لما جاء سائل يسال، جاي يبغى ياكل أذن المغرب ولا سائل يسأل، فتصدق عليه بإفطاره. وفعلها أحمد بن حنبل، وفعلها عدد من الأئمة والصالحين، تصدقوا بطعام إفطارهم عند المغرب، لأنه السائل ما جاء إلا في ذلك الوقت، لأن بعض السؤال، أقول بعض السؤال يتحرى متى يكون الأكل موضوع، ها؟ حتى يجي أعطوني أنا لله يا محسنين، يجيك عندما تكون الوجبة موجودة، فيعني حصل فيها، حصل من هذا ومن هذا. فبعض السؤال هداهم الله، يمر ببيوت الصالحين عند المغرب، يعرف أنه الآن فيه عشاء موضوع، لو يجي وقت الغداء كان على الأقل الناس مو صايمين يعني، بس من زمان ترى ما كان عندهم إلا وجبتان، الصباح وقبل المغرب، اللي صايم المغرب خلاص ما في ذلك. طيب، هذا ما يعني تيسر ذكره هذا الحديث. وقال يعني الترمذي هذا حديث حسن صحيح، أخرجه أحمد والنسائي والدارمي أيضا. وفي الباب عن أبي سعيد مرفوعا: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من صدق بمئة عند موته. روى أبو داود وسندي شرحبيل بن سعد الأنصاري قال: المنذر لا يحتج بحديثه. لكن هذا أبو حبيب الطائي مقبول، يقول: السؤال: انتشر أخيرا زيت النمل لمنع خروج الشعر بعد نتفه أو لإضعافه، هل يجوز مع علمنا بتحريم قتل النمل؟ طبعا استعمال شيء وقتل شيء ثاني، يعني قتله هذا جرمه على الذي قتله، جرمه على الذي قتله. أما بالنسبة لنا إذا جابوا شيء طاهر طاهر غير ضار يجوز نستعمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشر أخيرا، طيب إذا زيت النمل تكرار، مرة اسم عاجل مرة اسم زائر، إذا كان الإنسان يمسح الجوارب في الوضوء ولم تنتهي مدة المسح فغير الجورب وهو على وضوء، فهل يجوز له أن يمسح الجورب الجديد؟ الجواب لا، خلاص إذا خلع الجورب القديم ولبس جوربا جديدا لازم يلبس الجديد على طهارة مائية يعني فيها غسل حتى يمسح عليه، حتى يمسح عليه. يعني ما يجوز واحد مثلا مسح 10 ساعات بعدين راح غير الجورب قال خلاص بفسخ هذا وألبس الثاني وأكمل عليه، نقول لا ما تكمل عليه إلا بشرط، بشرطه. وما هو شرطه؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لابد تلبس على طهارة. أي طهارة؟ غسل الرجلين، طهارة فيها غسل الرجلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى مع من أحب، حديث أنس في الصحيحين، هل معي هنا بالمنزلة والرفعة أم بالقرب منه في الجنة أم يوم الحشر أم المساواة في الأجر؟ المرء مع من أحب تشمل الحشر، تشمل الجنة، تشمل المعية عامة، المعية عامة، والمقصود يوم القيامة. أما المساواة لا، لأنه لن يساوي، لو واحد قال مثلا أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم فلن يساويه في منزلته في الجنة وأجره، ما راح يساوي، لكنه معه يوم القيامة، يعني يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أنت جاي إمامك النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي يقود الجموع ويكونون وراءه، وإذا استأذن في دخول الجنة أول واحد يدخل هو. طبعا أقول أحيانا المبتدعة هذول نكت، يعني تحصل طرائف الباطنية، هذول أهل الرفض، يقول أول من يدخل الجنة فاطمة عليها السلام. فأنت طبعا تصاب بالصعق، صعقة، مخالفات النصوص صريحة. يقول وقد تستغربون لأنكم تعرفون أن أول من يدخل فيه أحاديث أول من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه قال فاطمة روحي والروح تدخل قبل الجسد كذا كذا كذا كذا، ولا يبغى لك أنك تشجع في مباراة رياضية. يعني يقول الله اللي حواليه هذول من الضلال. يعني الكلام سبحان الله، من على طول فاطمة روحي، يعني نكت فعلا تجي تضحك، يعني بس يعني تسمع وتضحك، اسمع وضحك. يعني تبى تدخل البنت قبل الأب، هتشيل يعني أمر عجيب. وإذا واحد يشبه، فرضنا الحديث صحيح، فرضنا في حديث صحيح فاطمة روحي، فرضنا، فهو يشبهها بالقرب منه بروحه، لا أن هي روحه مباشرة، وإلا كان إذا مات هو تموت هي، لو كانت هي يعني هي ذاتها، هي ذات روحه، كان خلص إذا مات طلعت فاطمة من جسده. كلام فاضي. ضلال ضلال ضلال، ما في تسمع إلا غباء وجهل ويعني ما. لكن الحمد لله على نعمة الإسلام والدين والعقل يعني، لكن جاء على لا عقل ولا دين، ما في. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نقول مسيحيين أم نصارى؟ لا، نقول نصارى، لأن الله قال نصارى، سماهم نصارى، نسميهم بما سماهم الله به، لأن من المحاذير في تسميتهم مسيحيين أنك تنسبوا إلى المسيح، والمسيح منهم براء، المسيح بريء منهم. إذا قلت مسيحي يعني يتبع المسيح أو ينتسب إلى المسيح، والمسيح بريء منه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين دون الله مثل ما فعلوا النصارى؟ أأنت قلت للناس؟ ما قلت لهم إلا ما أنت برأ منهم. فلذلك كيف ينسبون إليه وهم يخالفونه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما أن الأفضل في حق المرأة صلاة التراويح في بيتها، هل يكتب لها أجر قيام ليلة كاملة مثل أجر المأمومين في صلاتهم مع الإمام؟ شوف، أولا يعني في فضائل الرجل خلاص الله عز وجل اختصه بها، فلا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. ما يجي واحد مرة تقول يا ليتني رجل، خلاص هذا مثلا أجر الجهاد، الله فرض الجهاد على الرجال وأجر الجهاد للرجل، خلصنا. فالمرأة ما راح تقول وأنا إذا جلست في البيت يعني لي أجر مثل أجر الجهاد اللي خرج بنفسي وماله ولم يرجع بشيء. طب أنت صعب يعني، يصعب أن تقول ذلك. طب تقول وإيش ذنبي أنا إذا ما في. هو هنا التسليم للقضاء والقدر، هنا تسلم لقضاء الله وقدره، وأنا لن تظلم، خلص. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله. مو يجي تقول ليش ماني رجل، ايش ذنبي، ليش ماني رجل. لا، اجل هو بعد يجي يقول ليش ماني مرة، يسقط عني الصلاة 7 ايام في الشهر، انا ابغى ارتاح من الصلاة 7 ايام في الشهر، ليش ماني مرة. طبعا خلاص لا تتمنى ما فضل. ما يجوز يجي واحد يقول ليش أنا ماني وليش إيش أنت تتدخل في قضاء الله وحكم الله. كل واحد يرضى بما قدر وما رح يظلم. هو المؤمن ما تظلم ولا هي تظلم، سواء مرأة رجل أو امرأة، ما تظلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى خلاص سينال أجره. كما أن الواحد الآن لو قال يجي واحد يقول ليش أبو بكر الصديق أفضل مني، ليش أنا ما إيش ما أنك راضي يعني، ما أنت راضي، خلاص هذا قضاء الله وقدره. إيش تفعل؟ أبو بكر الصديق أفضل منك، خلاص. امرأة أخرى ستدخل مكة وهي حائض، هل تحرم من الميقات؟ نعم، وإذا طهرت أدت العمرة تدخل من التنعيم أو ماذا تفعل؟ هي الآن على عمرها على إحرامها، خلاص. الحين لو امرأة أحرمت من الميقات ودخلت مكة وهي حائض، أحرمت ولبت ودخلت، إذا طهرت إيش يصير؟ بس تغتسل وتطوف وتسعى، ما تطلع للتنعيم ولا تطلع للميقات الأول ولا على طول، لأنه هي خلاص دخلت بإحرامها. ليش تطلع مرة ثانية؟ ليش؟ مو الإحرام موجود وباقي؟ ليش تطلع مرة ثانية؟ ما تمكث وهي حائض، ما تمكث في المسجد. يقول بعد ما تطهر تغتسل تطوف وتسعى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل خصصتم في أي موقع تابع لكم ما تكتبوه في التفسير لينتفع منه الإخوة في أي وقت كما كان في ورش العمل الملخص الصوتي والملخص المكتوب؟ والله هذا اقتراح جيد من الأخت أم نور جزاها الله خير، وسننظر في مسألة ورشة العمل هذه، يعني المستعد أنه يشترك فيها بحيث أنه يكتب ثم يراجع واحد ثاني ثم يعني تخريج الأحاديث إلى آخره إن شاء الله، بحيث تعلق أولا بأول إن شاء الله. أه؟ أيوة، هي تكتب كل يوم وتراجع، بس ما في مكان معروضة فيه، ويقول على أساس ما كنا ننشرها هذه إن شاء الله، إن شاء الله إنه يحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: هناك بعض المشايخ يقدمون برامج دينية في التلفاز ويقول واجب هذا الأسبوع قراءة 5 أجزاء من القرآن وتهليل كل يوم 1000 مرة وتسبيح 1000. هذا بدعة بلا شك، بدعة. عبد الله مسعود أنكر على الخوارج، ها؟ أنكر على الخوارج لما دخل عليهم واحد يقول سبحوا 100، يسبحوا 100، كبروا 100، وهذا الآن كذا يقول يلا واجب الأسبوع 1000. شلون واجب أصلا؟ هو مستحب، وبعدين تعيين 1000 في مشكلة، وإجابه على الناس إنه هذا واجب في مشكلة ثانية. ما اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. طيب، أخ يسأل عن حديث رجل يقول حدير، حديث حدير. بالحقيقة إن يعني إن هناك راويا يقال له حدير الحضرمي أبو الزاهرية الحمصي، صدوق من الثالثة، مات على رأس 100، وله رواية في مسلم. لكن لعل الأخ يقصد راويا آخر واسمه زياد بن حدير، بس يمكن الأخ ما جاب اسم زياد، يعني يمكن تذكر اسم حدير وما جاب اسم زياد. زياد بن حدير الأسدي له ذكر في الصحيح، وهو ثقة عابد من الثانية، فلعلك يا أخي تقصد الثاني، زياد بن حدير الذي له قصة عن ابن عمر والذي له ذكر في الصحيح، فترجع إليه. وإذا في أحد من الإخوة يبغى يجيب قصة ابن عمر مع زياد بن حدير ممكن يجيبها الآن، قصة ابن عمر مع زياد بن حدير. يقول: هل يجوز حب المسيحيين لأشخاصهم؟ قلنا أول شيء نسميهم نصارى ما نسميهم مسيحيين. ثانيا، المحبة الطبيعية لا حرج فيها. مثل إيش المحبة الطبيعية؟ الحين لو واحد تزوج نصرانية، هي نصرانية، حب الزوج للزوجة اللي هو الحب الطبيعي ما يكون بينهما؟ نعم، فهو يحبها كزوجة ويبغضها ككافرة، يحبها من وجه ويبغضها من وجه، فيحبها زوجة ويبغضها كافرة. طيب جبلت النفوس على من أحسن إليها، جاء كافر وسوى لك خدمة فأحببته، فأحببت هذا المعروف الذي صنعه ولكنك تبغض كفره، فممكن يجتمع عندك في وقت واحد حب وبغض لشخص واحد، ما في مانع. واحد فاسق يكفل عوائل فقيرة فأنت تبغضه لفسقه وتحبه لإحسانه، تحبه لإحسانه، يجتمع في ذات الوقت. طبعا هذه القاعدة، نحبهم على ما فيهم من إيمان ودين ونبغضهم على ما فيهم من معصية وفسوق وعصيان. هين الكفار تعتقد أنت كفار، أنت تكرهه ليش؟ لموقفه من الله، لأنه يشرك بالله يكفر بالله، لأنهم يعصون الله، أنت ليش تكره الفاسق؟ لموقفه من الله. وممكن ما يكون سوى لك شيء، لا ضربك ولا شتمك ولا، بالعكس يمكن يكون أحسن إليك، لكن لموقفه من الله، لأن موقفه من الله أهم. يقول يوجد في بلدنا مسجد قريب ولكني أشك في مذهب الإمام، فما رأيكم؟ والله مجرد الشك ما يسقط صلاة الجماعة، لكن لو في قرائن، في قرائن، أي هذا شيء ثاني، علامات، إشارات، حركات يسويها، ناس يجوه من أشكال معينة ممكن تدل على أنه مبتدع مثلا، هذا شيء آخر. أعمل في مكتب تأجير سيارات ونجبر على التأمين الشامل، خلاص إذا أجبرت الإثم على من أجبرك وانت ما عليك شيء. يقول في الصفات هل نقول الكيف مجهول أو الكيف منفي؟ الجواب نقول الكيف مجهول، ما نقول منفي، لأنك لو نفيت الكيف نفيت الأصل والحقيقة. يعني لو قلت لله يد ولكن ليس لها كيفية نفيت الكيف، معناه ما صار، ما صار لله يد، خلاص عطلت الله. لكن لو قلت الكيف مجهول، يعني كيف هي، كيف صورتها شكلها لونها، ما لنا ولا ندخل. ليش؟ ما يجوز نقول على الله بلا علم، نثبت ما أثبته ونسكت ولا نزيد، ما ننفي وما نعطل وما نزيد بعد نزود نقول ولا هكذا ولا هكذا ولا ها، ونقول على الله بلا علم. فإذا نقول في كيف لكن نحن نجهله، يعملون معاملات الزواج من أجل البقاء في كندا مقابل الثمن هائل، حبر على ورق. شوف النكاح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ما فيها هزل المسألة. إذا عقد العقد بشروط الشرعية فهو إيش؟ نكاح خلاص. طيب لو قال هذا عقد وهمي، نقول هذا خلاص هذا تزوير، هذا اسمه تزوير، جالس أنت تزور الآن. طب يقول فعلا جبت مرة حقيقة ورحت تزوجتها على المحامي، طيب نقول له كيف تزوجتها؟ بولي وشهود؟ وإذا كانت كافرة مين وليها؟ وإذا كانت مسلمة من أب كافر فالسلطان ولي من لا ولي له، وفي اثنين شهود وفي إجابة قبول ورضيت كذا رضيت. فإذا إذا هذا حصل خلصنا، صارت زوجة، ما حتى لو قصدت معاملة ما معاملة صارت زوجة. طيب وإذا كان لا يعني هذا كيف يعني تمثيلية ولا إيش ولا يقول يعني أنا بعطيها فلوس وهي تروح معي عند المحامي وتقول أنا يقول له أنت موافقة تتزوج فلان تقول له إيوه طب وين الولي وين الشهود إذا هذا صار ما صار عقد زواج شرعي طب وهذه الورقة اللي طلعتوا فيها اللي راح يدفع عليها فلوس إذا هذا تزوير اي بعضهم يحط فيها رشوة لا هذه الخدعة عشان تشترك معه في التزوير حطيها فلوس في فرق مو حين مو لازم نسميها رشوة لكن هذا مال بالباطل لأعطي لشخص ليشترك في جريمة في كذب يعني أنا بسوي لك ورقة مفبركة مكذوبة مزورة وبعطي فلوس للمزور مو لازم تصير اسمها رشوة ولكن أجرة منكر طيب عقيدة التبليغ لا بد من معرفة كل حالة بحالتها إطلاق حكم واحد على الجميع خطأ ما تقدر تقول كلهم كذا يمكن يطلع واحد عنده قبور وشركيات وأضرحة وتوسل بغير الله ومصيبة شرك أكبر ويمكن تلقى واحد موحد يقول أنا تبليغ لكنه موحد ومسلم ومصلي ويعبد الله يعني وعنده نصح للناس يدعو ويأمر معروف ينهى عن المنكر فيه فإذا ما يجوز التعميم أنك تقول كل واحد كذا فهو كذا لا لأنه قد لا يكون ممكن تقول الأغلب ممكن تقول يغلب على البلد الفلاني اللي موجودين فيها أنهم كذا إذا والله هذا مطابق للحقيقة ما في مانع المهم تكون صادق ما هو الرد على الشبهة التي يقول صاحبها أن القرآن قال في المدينة منافقون وأنتم أهل السنة ذكرتم منافق واحد وهو عبد الله بن سبأ اليهودي واستدل بقوله لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ما كيف الكلام هذا وأنتم أهل السنة ذكرتم منافق واحد مين اللي قال وبعدين عبد الله بن سبأ اليهودي غير عبد الله بن أبي يمكن هذا صار فيها خلط الآن السؤال هذا فيه خلط يمكن ما هو ميز بين عبد الله بن أبي عبد الله بن سبأ اليهودي ما شخصان مختلفان عبد الله بن أبي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عبد الله بن سبأ ظهر في الكوفة ويهودي وجاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجود في المدينة ولا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سبأ هذا بعد هو الذي خرج منه فرقة السبائية الذين عظموا عليا وسجدوا له فأحرقهم طيب كلمة الزعم من المشترك اللفظي الذي يطلق على ما لا يتحقق صحته وعلى القول الذي يقترن به الاعتقاد الظني وعلى الباطل وهذا هو الأشهر الزعم خبر كاذب أو مشوب بخطأ بحيث يتهمه الناس ويستمر الزعم في الخبر ويستعمل الزعم في الخبر المحقق بالقرينة طيب إن ادعاء دعوة الإيمان لابد له من مواقف كاشفة تكشف حقيقته إن الشيطان والكفار لهم إرادة وأنها تابعة لإرادة الله وهذا خلاف ما يزعم أن كفر الكافر ليس لخلق الله طيب نكتفي إذن بهذا القدر وهذه الأسئلة والله أعلم صلى الله على نبينا محمد